بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: بابا قال باب من أهل ملبدا، قال باب من أهل ملبدا. وذكر رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال باب من أهل ملبدا، أي أنه وضع مادة سلمية في شعره، قلنا حتى لا يكون هناك شعث في شعره، وكذلك حتى أمنع من سقوطه. فكان يلبد شعره صلى الله عليه وسلم إذا خرج للحج أو العمرة. فكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يبقى يلبد الشعر أي أنه يضع عليه مادة صمغية بحيث يتماسك ولا يتناثر ولا يكون يعني أشعث الشعر، وكذلك حتى يأمن ألا يتساقط من شعره شيئا. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة، يبقى بينا أن ذي الحليفة يبقى هو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. فمن أراد الحج أو العمرة من أهل المدينة أو من غيرها من مر على ذلك الميقات يبقى بيهل بالحج أو العمرة من ذي الحليفة، وهي ما تعرف كما بينا بأبيار علي. قلنا مقصد هذا الكلام أو مقصد هذه الترجمة عند الإمام البخاري رحمه الله يبقى الرد على من قال أنه لا يهل إلا من البيداء، لا يهل إلا من البيداء، ولكن كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، أي من عند مسجد ذي الحليفة، من عند مسجد ذي الحليفة. وطبعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل البيداء أهل صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل من البيداء لكنه أهل أولا من عند المسجد، أي من عند مسجد ذي الحليفة، ثم أهل بعد ذلك أيضا رفع صوته بهذا الهلال عند البيداء حتى يسمع من لم يكن قد سمع من القوم. وأن طبعا يعني هناك حشود كثيرة جاءت لكي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في مناسك الحج: خذوا عني مناسككم. فعلى ذلك أهل من مسجد ذي الحليفة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أهل أيضا من البيداء، أن حتى يسمع من لم يسمع قبل ذلك، وكل ذلك أجازه العلماء، قلنا على أساس أن حشود كثيرة، فلعل البعض لم يسمع إلى إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع صوته أيضا عند البيداء حتى يسمع من لم يسمع، حتى يدخل في الإهلال، حتى لا يجاوز الميقات دون إهلال، كل ذلك جائز. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، يبقى هذا هو ميقات أهل المدينة، ومن ورد على هذا الميقات من غير أهل المدينة يبقى هذا هو الميقات المكاني، ويهل بالحج أو العمرة إن أراد الحج أو العمرة. ثم ذكر الباب التالي قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، يبقى كان السؤال بالإثبات وكانت الإجابة بالنفي، كان السؤال بالإثبات قال ما يلبس المحرم من الثياب، يبقى نقول يلبس كذا وكذا وكذا، يبقى ده سؤال بالإثبات وكانت الإجابة تكون بالإثبات، ولكن جاءت الإجابة لا يلبس كذا، قلنا على أساس أنه هو المحظور من الملبس محصور وما يلبسه المحرم غير منحصر غير محصور، وبالتالي لما أجاب أجاب بالإجابة التي تفهم وكذلك بالإجابة المحصورة. قال ما يلبس المحرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، وقلنا السؤال كان بالإثبات ولكن إجابة جاءت بالنفي، قلنا السبب في ذلك لأن ما لا يلبس في أو ما لا يلبس في الإحرام منحصر، فبالتالي لما يصرح ذلك يبقى حصر الكلام، أما ما يلبس المحرم فده غير منحصر، فعلى ذلك هيعدد أشياء كثيرة، فأجاب بالإجابة الوافية التي يفهم منها المراد والمقصود، وكذلك لا يلبس به على الغير. قال ما يلبس المحرم من الثياب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمام ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف. الكلام ده هو يعني ما يلبس المحرم من الثياب المقصد فيها رجل، ليس المقصد فيها المرأة، لأن كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك غير محظور على المرأة، بل أن المرأة تستتر في ملبسها بأكمله، ولكن بالنسبة للرجل يبقى يحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء، وبالتالي المخيط يحظر يبقى يحظر على المحرم أن يلبس المخيط، ويحظر أيضا على المحرم أن يغطي رأسه، وكذلك أيضا يحظر على المحرم أن يلبس الخفاف، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمام ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف. يبقى معلوم أن المخيط محظور على الرجال في حال الإهلال بالعمرة أو الحج، أول ما بيهل الإنسان بالعمرة أو الحج يبقى في قائمة من المحظورات يحظر فيها على المحرم أن يفعل هذه الأشياء، منها ما يتفق بين الرجال والنساء، ومنها ما يختص بالرجال، ومنها ما يختص بالنساء. يبقى في بعض المحظورات كده يبقى هي للرجل والمرأة، بعض المحظورات الرجال دون النساء، بعض المحظورات بتكون للنساء دون الرجال. فلذلك قال يلبس القمص ولا العمائم، يبقى لا يغطي رأسه، وكذلك لا يلبس المخيط أي المفصل عليه، ولا سرويلات ولا البرانس، برانس يبقى ده ملبس ليه أيضا، يعني البرانس يبقى هو ملبس، ولكن أيضا فيه كساء للرأس، ولا ألبس الخفاف، كل ده ليس بمحظور في حق المرأة ولكن ده محظور في حق الرجال. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يبقى على ذلك إن لم يجد إلا الخفين يبقى يقطع الخفين حتى يكون كالنعلين، والنعل دايما بيكون أسفل الكعب، النعل دايما بيكون أسفل الكعب، والكعب هو هذا العظم الناتي اللي هو الذي بيربط ما بين ساق الإنسان وقدم الإنسان، هذا هو الكعب، مش الكعب المؤخرة ده العقب، مؤخرة القدم ده ده العقد. احنا جرى العرف ان نقول هذا هو الكعب وليس هذا الكعب، ولكن كعب هو العظم الناتي. يبقى لما بنيجي نتوضا يبقى غسل القدمين الى الكعبين، يبقى الكعب العظم الناتي فوق القدم اللي هو بيربط ما بين الساق والقدم، هذا هو الكعب. لكن جرى العرف كده ان الكعب هو عقب الانسان، لان العقب غير اساسا الكعب. فلذلك قال الخفاف، يبقى الخفاف ده بيستر محل الفرد اللي هو الكعب. النعل بيكون اسفل من الكعب، يبقى ما كان اسفل من الكعبين هذا نعل، هذا نعل. يبقى جاز ان يحرم في النعلين، لكن لا يجوز ان يحرم في الخفين، وان لم يجد الا الخفين ليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس. ده بالنسبه للرجل والمرأة، لا يجوز أن نلبس الملبس الذي فيه طيب سواء كان للرجال أو كان للنساء. وأيضا بالنسبة للنساء يبقى محظور تغطية الوجه، هذا في حق المرأة، يعني تغطية الوجه في حق المرأة، لكن ليس في حق الرجل. في حق الرجل تغطية الرأس، هذا ليس بمحظور في حق المرأة، يبقى المرأة بتستر كاملا. حتى بالنسبة لتغطية الوجه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها إذا مر الركبان كنا يزدلن، أي أنها تغطي الوجه وتأتي بالجلباب من فوق رأسها حتى تستر الوجه، حتى تستر الوجه كنا نزدل، يبقى على ذلك كانت تزدل حتى يعني تغطي ذلك الوجه، غير ان تنتقب ولا تنتقب المرأة المحرمة. والنقاب هو ما يضرب، يبقى اعلى الانف واسفل العين، وده النقاب اللي هو يضرب اعلى الانف واسفل العين، يبقى هذا هو النقاب. لكن السدل يبقى من اعلى الى اسفل، فكنا يزدلنا اذا مر الركبان كما قالت عائشة رضي الله عنها. فتغطية وجه المرأة يبقى محظور عند الإهلال، أيضا أن تلبس القفازين محظور عند النساء، أيضا مس الطيب أو شم الطيب عمدا يبقى هذا محظور على الرجال والنساء. بالنسبة للرجال يبقى لبس المخيط يبقى ده محظور، وكذلك تغطية الرأس أيضا ده محظور. وأيضا بالنسبة للخفاف، ولا الخفاف هذا محظور في حق الرجال دون النساء، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكر الباب التالي، قال باب الركوب والارتداف في الحج. قال باب الركوب والارتداف في الحج. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال باب الركوب والارتداف في الحج. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج راكبا ولم يحج ماشيا، فأيهما أفضل، يبقى الركوب في الحج أو المشي؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. قلنا لماذا؟ حتى يعني لا يجهد، حتى يستطيع أن يقوم بالعبادات المطلوبة من الدعاء والتلبية والذكر والاستغفار إلى غير ذلك، يبقى حتى لا ينشغل أو لا يجهد ولا يستطيع أن يقوم بهذه العبادات. يبقى المشي ممكن يصاب الإنسان بإرهاق أو بتعب أو ينشغل بذلك عن الذكر والتلبية، فيبقى الركوب قلنا حتى يعني يكون في نشاط ويؤدي تلك العبادات بهمة ونشاط. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب في مناسك الحج، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، يبقى لما وقف بعرفات ثم أتى على الليل بعد ذلك بينطلق إلى المزدلفة، حيث المبيت من المزدلفة وصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويظل في المزدلفة عند المشعر الحرام حتى يصلي الفجر، حتى قبيل شروق الشمس بعد ذلك يمضي إلى منى لرمي جمرة العقبة. قال ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال في كلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يبقى لما بيهل بالحج يبقى يظل يلبي حتى يعني بداية أعمال يوم النحر. وأولى أعمال يوم النحر هو رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصاءات يكبر مع كل حصاء. عند الرمي بينقطع عند ذلك عن التلبية، لكن بينتقل إلى التهليل والذكر والتسبيح. يبقى على ذلك البعض يظن لما تنقطع التلبية يبقى على ذلك بينقطع عن الذكر. لا، انقطعت التلبية برمي جمرة العقبة ودي أولى أعمال يوم النحر، فبعد ذلك بينتقل إلى الذكر والابتهال لربه سبحانه وتعالى. قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يبقى لما الإنسان بيحج حج تمتع بيؤدي من العمرة أولا ثم بيهل في يوم الترويح يوم الثامن الحجة بالحج، لما بيهل بالعمرة يبقى تنقطع التلبية عند الطواف، تنقطع التلبية عند طواف العمرة، ثم بعد ذلك بيهل بالحج في اليوم الثامن يبدأ يلبي. متى تنقطع بقى التلبية؟ بعدما أهل بالحج، يبقى تنقطع عند أولى أعمال يوم النحر اليوم العاشر، وهي بتبدأ برمي جمرة العقبة. وكذلك من حج يعني إفراد أو قارنا يبقى يظل يلبي حتى رمي جمرة العقبة في يوم النحر. ومن تمتع فأهل بالعمر أولا في أشهر الحج ثم حج من ذلك العام يبقى يهل في اليوم الثامن من ذي الحجة، يبقى التلبية بتنقطع بأداء للعمرة بالطواف. يبقى لما يجي بيستلم الحجر للطواف طواف العمرة انقطع عن التلبية، ثم إذا أهل بالحج يلبي حتى أعمال يوم النحر، أولى أعمال يوم النحر ورمي جمرة العقبة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا ورس ولا زعفران. وقال جابر أرى المعصفر طيبا، ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، فلمنع عن شيء من الأردية والأذر تلبس إلا المزعفرة التي ترضع على الجلد، فأصبح بذو الحليفة وركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو أصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة الأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب مكة الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب. قال ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تلثم ولا تتبرقع، يبقى لا تغطي الشفتين، وكذلك أيضا يبقى لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولكن تزدل، يبقى لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن مش معنى كده حتكون مبدية لوديها، ولكن كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها كنا نزدل. يبقى السدل ده يبقى بيأتي من أعلى الرأس تغطي به الوجه إذا مر بهم الركبان، إذا مر بهم الركبان. فلبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة المعصفرة، يبقى ما فيش حرج إن يكون ثياب معصفرة أو كما بيّن الثوب الأسود والمورد، يبقى كلها ثياب غير ممنوعة، ولكن الممنوع إن هي المرأة تلبس ملبس فيه زينة، ملبس بصفة عامة سواء كانت محرمة أو غير محرمة. ولذلك قالت لا تلثم ولا تتبرقع، يبقى التلثم اللي هو تغطية الشفتين بالثوب، ولا تتبرقع يبقى أيضا لا تلبس إيه النقاب، ولكن تنزل من أعلى إذا مر بها الركبان حتى لا يكون وجهها مكشوفا للرجال، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، يبقى الثوب إن كان فيه طيب ممنوع هذا الرجال والنساء. وقال جابر أرى المعصفر طيبا، ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، كل ذلك ليس بممنوع. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه، البعض أيضا بيظن أنه طالما أحرم في هذه الثياب يبقى على ذلك لا يجوز أن يبدل الثياب إلا بعدما يتم النسك، لا جاز أن يبدل، يبقى هو أحرم الرجل في إزار ورداء، من ممكن هو يغتسل ثم يبدل هذه الثياب بإزار آخر وبرداء آخر، لا حرج في ذلك، المرأة أحرمت في ثيابها فعلى ذلك أرادت المرأة أن تبدل الثياب لا حرج في ذلك الأمر. يبقى البعض بيظن أنه طالما أهل في هذه الثياب يبقى لا يخلع ولا ينزع الثياب إلا إذا أتم هذا النسك، نقول لا جاز، يبقى هو أحرم في إزار ورداء وقبل أحرم بعمرة وقبل طواف العمرة بدل الثياب، يبدل الثياب بإزار ورداء، والمرأة أرادت أن تبدل الثياب تبدل الثياب لا حرج في ذلك الأمر. فلذلك قال إبراهيم رحمه الله لا بأس أن يبدل ثيابه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما تردل والدهن ولبس إزاره ورداء هو أصحابه، فلم ينع عن شيء من الأرضية والأذر تلبس، يبقى ده رداء ده إزار، وممكن الإنسان كده يتزر بقميصه، يبقى ده قميص ممنوع ألبس القميص، يبقى القمص نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن القمص، لكن ممكن القميص ده أجعله رداء، ممكن أجعله إزار لا حرج، يبقى ده إزار، القمص يبقى الشيء اللي هو المخيط المفصل، فلو حيلبس القميص يبقى ده محظور على الرجال، ولكن ممكن أساسا يجعل هذا القميص هو إزار، يجعل هذا القميص رداء يضعه على كتفيه أو يتزر به لا حرج في ذلك الأمر. البعض بيظن هو ممنوع استعمال أي شيء في خيوط، البعض بيظن كده ممنوع استعمال المخيط معناه الشيء اللي هو فيه خيط، نقول لا، المخيط أي المفصل، المخيط اللي هو مفصل فده الممنوع، لكن هذا قميص يعني بخيوطه ولكن ممكن أتزر به، ممكن أضعه على العاتقين كرداء. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما تردل، يبقى أكرم الشعر وصرح الشعر والدهن، قلنا كان يصيب من الطيب قبل إحرامه صلى الله عليه وسلم، يضع هذا الطيب في مفرق رأسه أو في يعني البدن المكشوف، ولكن يبقى لا يضع هذا الطيب على ثيابه، يبقى لو وضع الطيب على ثوبه ثم أحرم يطالب عند ذلك بنزع ذلك الثوب الذي عليه الطيب، يبقى لا يستطح بهذا الطيب إن كان في ثوبه، ولكن لو كان وضع الطيب قبل إحرامه يبقى في بدنه يستطح بذلك ولا يطالب إزالة الطيب بعد إحرامه، يبقى لا يطالب إزالة الطيب من بدنه بعد إحرامه، لأن عائشة رضي الله عنها كما بينت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله والإحرام، ولبس إزاره ورداء هو أصحابه، فلم عن شيء من الأرضية والأذر تلبس إلا المزعفرة التي ترضع على الجلد، يبقى إلا الثوب اللي هو أساسا بيبقى عليه طيب، وقلنا هذا الطيب يلزع بعد كده على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البداء أهل هو وأصحابه، يبقى أصلا هو أهل من عند مسجد ذي الحليفة، ولكن لما وصل إلى البيداء أهل أيضا، قلنا الآن كان الأعداد كبيرة والحشود كثيرة، فمن الممكن البعض يشكل عليه ولم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، فلذلك كرر هذا الإهلال عند البيداء ليسمع من لم يكن قد سمع هلال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. قال وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة الأربع ليال خلونا من ذي الحجة، يبقى لما يبقى صار من المدينة يبقى كان متبقي من ذي القعدة خمس أيام ووصل في أربع بعد الليلة الرابعة، فقد مكة الأربع لأن خلونا من ذي الحجة، يبقى بعد أربع أيام من ذي الحجة وصل، يبقى دي كلها مسافة صار فيها بالطريق من المدينة إلى مكة. قال فطاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة ولم يحل، يبقى طاف بالبيت. الطواف ده هو طواف القدوم، يبقى بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، يبقى لما بيطوف بالكعبة هذا هو طواف القدوم وهذا طواف مسنون، غير اللي هو أهل بالعمرة يبقى أراد أن يحج حج تمتع فهل بالعمرة في أشهر الحج، يبقى لما بيطوف يبقى ده طواف أساسا العمرة وده ركن الأركان، هذا من أركان العمرة، فيبقى ده المفرد أو القارن لما بيطوف قدم مكة فطاف، هذا ما يعرف بطواف القدوم، طواف القدوم. قال فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بطنه لأنه قلدها، يبقى بعد ما طاف بالبيت طاف القدوم سعى بين الصفا والمروة، وده يعني هذا سعي بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن جاز أن يسعى مقدما، حتى إذا كان في أعمال يوم النحر يبقى يطوف طواف الإفاضة وليس عليه سعي، وليس عليه سعي. بالنسبة للمتمتع لما بيطوف طواف الإفاضة أيضا بيجب عليه سعي الحج، لكن ده لما سعى بعد طواف القدوم هذا هو سعي الحج، ولكن جاز أن يكون مقدما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما أهل بالحج مفردا أو قارنا فلما بيجي مكة بيطوف طواف القدوم وده طواف مسنون، جاز له عند ذلك أن يسعى بين الصفا والمروة، وجاز أن يؤخر هذا السعي حتى يكون مع طواف الإفاضة في أعمال يوم النحر، فإن سعى بين الصفا والمروة هيجزى عن سعي الحج، يبقى في أعمال يوم النحر عند ذلك يبقى نقول أنه رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وإن كان قارنا ذبح وطاف طواف الإفاضة، بذلك يكون أتم أعمال يوم النحر لأنه سعى قبل ذلك سعى. إن لم يسعى بعد طواف القدوم يبقى بعد طواف الإفاضة هنا يسعى عليه سعي في الحالة دي، ولكن بالنسبة للمتمتع يبقى هو بيسعى للعمرة وبيسعى بعد أيضا للحج بعد طواف الإفاضة. فلذلك قال فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بطنه لأنه ساق الهدي وكان قارنا، فالقارن والمفرد يبقى على ذلك يظل على إحرامه ولا يتحلل إحرامه إلا بأعمال يوم النحر. قال أنه قلد ثم نزل على مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طواف بها حتى رجع من عرفة، يبقى وقال يبقى أهل وطاف طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وده السعي قلنا مقدما عن السعي المطلوب في الحج، وعلى ذلك يعني ظل في هذا المقام حتى يوم التروية صلى الفجر وبعد الشروق، على ذلك انطلق إلى منى في اليوم الثامن، يبقى حتى يصلي بها الظهر بدأ في منى في اليوم الثامن بصلاة الظهر قصرا في وقته والعصر قصرا في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته قصرا، ثم صلى فجر اليوم التاسع ثم انطلق بعد شروق شمس اليوم التاسع متجها إلى عرفات. قال حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن يكن معه بدنة قلدها، يبقى من أهل من أصحابه بالحج ولم يكن معه ما لم يكن قد ساق الهدي، على ذلك أمرهم أن يتحللوا بعمرة، يبقى أمرهم أن يتحللوا بعمرة، فأمرهم عند ذلك أن يطوفوا البيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، يبقى يقصروا، ودي طبعا هذه بالنسبة للعمرة أركان العمرة الإهلال من الميقات، وبعدين طواف العمرة، سعي العمرة، بعد ذلك بيبقى الحلق أو التقصير للتحلل، أو الحلق التقصير للتحلل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي هو أن يؤدي عمرة ثم يتحلل، وذلك لم يكن معه بدنة قلدها، أن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب، يعني بعد ما يتحلل من عمرة يبقى على ذلك يبقى حل له كل شيء حتى النساء، يبقى أدى العمرة وحيمكث في مكة حتى يهل في يوم التروية. فلما أهل بالعمرة وأدى مناسك العمرة حل له كل شيء لما حلق أو قصر. هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير مع أن الحلق أفضل، وأن حتى يبقي ذلك الحلق للحج، قلنا لأن كانت مسافة زمنية قصيرة بين العمرة والحج. يبقى هو كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مكة الأربع ليال خلونا من ذي الحجة، يبقى لما يؤدي العمرة كده في هذا التوقيت يبقى أمرهم بالتقصير، قلنا حتى يبقي في شعره ما يقوم بحلقه عند الحج، عند الحج. يبقى نقول على الرغم ان الحلق افضل، لكن لو حلق مع العمره لم يبقى له في راس شعرا، قلنا حتى يقوم بحلق في الحج. لذلك قال ثم يقصر من رؤوسهم، لامرهم بالتقصير قلنا المسافه. يبقى لما يكون انسان يحج حج تمتع فيترى يوم افضل يقصر شعر راسه في العمره ام يقوم بحلق، حسب المده، حسب المدة بين عمرة هذا الإنسان وبين إهلاله بالحج. يبقى ممكن إنسان بيذهب كده في أواخر القعدة فبيهل، يبقى في مسافة طويلة، ممكن يبقى في مسافة أكثر من 10 أيام بينه وبين إهلاله بالحج، وبالتالي على ذلك نقول له يقوم بحلق رأس شعره. قلنا ليه؟ لأن حينبت الشعر فيجد ما يحلقه في الحج، لكن لما تكون المسافة قريبة بين العمرة والحج يبقى عند ذلك نقول يقصر في العمرة ويترك ذلك الحلق للحج. لو كانت المسافة الزمنية طويلة ما بين العمرة والحج يبقى نقول له يحلق في العمرة ويحلق ذلك في الحج ثم يحل، وذلك ما يكون معه بدنة مقلدة ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. بعد ما حل من العمرة يبقى أصاب الطيب، أصاب من امرأته، كل ذلك يعني يحل له حتى إذا كان يوم التروية أهل عند ذلك بالحج. فكانت قائمة المحظورات أيضا يبقى على هذا من أهل بالحج كما كان في عمرته، كما كان في عمرته، وبيبدأ على ذلك بيتحلل في يوم النحر. يوم النحر أساسا أعمال يوم النحر رمي الجمرة والحلق أو التقصير، يبقى الهدي لمن كان عليه هدي، طواف الإفاضة، والسعي لمن كان عليه سعي. فالإحلال يبقى بفعل اثنين من ثلاثة، اللي هو رمي الجمرة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، يبقى بيتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، رمى الجمرة وطواف، يبقى حل كل شيء إلا النساء. نقول إن هو حلق وطاف حلاه كل شيء إلا النساء، رمى الجمرة جمرة العقبة وحلق يبقى حلاه كل شيء إلا النساء، حل النساء لما يفعل الفعلة الثالثة. يبقى لو كان هو رمى الجمرة وطاف يبقى حلاه كل شيء إلا النساء، حلق حل له النساء. يبقى وبالتالي لو رمى الجمرة وحلق حل له كل شيء للنساء، طاف الإفاضة يبقى حل له حتى النساء. ثم ذكر الباب التالي، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. صلى بالمدينة أربعا وصلى الظهر وبعدين سار إلى ذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، يبقى هنا صلى صلاة قصر، يبقى العصر كان قصرا وصلى العصر بالحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. أيضا في رواية عن أبي قلابة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال احسبه بات بها حتى أصبح. يبقى هو صلى، يبقى وصل إلى ذي الحليفة على العصر وصلى العصر قصرا، ولكنه لم يهل، بات بذي الحليفة حتى أصبح واستوى على راحلته. أهل عند ذلك بالحج، أهل عند ذلك بالحج. فممكن الإنسان أساسا يلبس ملابس الإحرام، البعض يظن كده يبقى ده دخل في النسك، لم يدخل في النسك إلا بذكر النسك الذي أراد، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة وعمرة، حسب نوع النسك. يبقى هو ده الإهلال، ده الإحرام. بعد ما بيلبس ملابس الإحرام ظن أنه عند ذلك يبقى إيه، يبقى دخل قائمة المحظورات، يبقى ممنوع عليه كذا وكذا، نقول له مع الإهلال أي مع ذكر النسك لما يدخل في النسك، لكن لما يلبس الإحرام مش معناه دخل في النسك. فلذلك ممكن يبقى يلبس الإحرام وبالتالي لا يهل. متى يهل؟ إذا استوت به الرحلة قائمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جاء ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين ولم يهل حتى استوت به الراحلة، وبات بذي الحليفة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فلما ركب راحلته واستوت به أهل، واستوت به أهل. كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة إقامة الصلاة، لما تقام الصلاة ممكن يتأخر إمام عن أن يتقدم، يتأخر ولا نحتاج إلى إقامة يعني ثانية. فكذلك أيضا يبقى لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يهل، يبقى الهلال هو يحدد النسك الذي أراد. فعلى ذلك ممكن يؤخر هذا الكلام، يؤخر هذا الكلام، المطلوب أنه هو لا يجاوز الميقات إلا ويهل. يبقى ممكن يمكث في ذلك الميقات فترة، يوم يومين، ثم بعد ذلك يهل ويمضي سائرا إلى طريق إلى مكة. قال فلما ركب راحلته واستوت به أهل. أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال واحسبه بات بها حتى أصبح، احسبه بات بها حتى أصبح، هات وأصبح ثم استوى على راحلته قائما ثم أهل بالنسك. وذكر الباب التالي، قال باب رفع الصوت بالإهلال، الباب رفع الصوت بالإهلال. فعن أبي قلابة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر ذو الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، يصرخون بهما جميعا يعني بالحج والعمرة، رفع الصوت بالإهلال. رفع الصوت يبقى يرفع الصوت بالإهلال بيحدد نوع النسك الذي أراد، إن لم يرفع الصوت يبقى عقد الأمر بقلبه، لكن يبقى على ذلك النطق هنا لمسألة التأكيد، مسألة التأكيد. يبقى طبعا لا يجوز التلفظ بالنية كما هو معلوم. يبقى لما يجي الإنسان بيصلي صلاة العصر صلاة الظهر يبقى لا يتلفظ بالنية، ولكن عقد النية في قلبه، عقد النية في قلبه. لكن بالنسبة للحج والعمرة يبقى عقد النية بقلبه وكذلك يرفع الصوت بالإهلال، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة وعمرة. يبقى دي كلها يرفع صوته بالنسك، يبقى يرفع صوته بالإهلال. وهذا أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل عند ذي الحليفة وهل لما كان بالبيداء حتى يسمع من لم يسمع، حتى يسمع من لم يسمع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول على ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة الظهر أربعا العصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، سمعتهم يصرخون بهما جميعا. يبقى بالحج والعمرة، يبقى لبيك بحج وعمرة معا، لبيك بحج، لبيك بعمرة. يبقى يرفع الصوت، يرفع الصوت. يبقى يرفع الصوت. يبقى ده من السنة عند إرادة الحج أو العمرة، يبقى لا يكتفي بعقد القلب على النسك، ولكن أيضا يتلفظ ويرفع بها الصوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعلت الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كما قالت عائشة رضي الله عنهم عنها: منها من أهل بعمرة، ومنها من أهل بالحج، ومنها من أهل بالحج والعمرة. معنى الكلام أنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند هذا النسك، يحددون النسك الذي أرادوا: لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة وعمرة، لبيك اللهم بعمرة. يبقى يرفع صوته ليحدد نوع النسك الذي أراد. ورفع الصوت هنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب التلبية. قال: باب التلبية. ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. فبيتكلم عن التلبية. يبقى التلبية بعدما أهل بالنسك: لبيك اللهم بعمرة أو بحجة أو بحجة وعمرة، عند ذلك يرفع الصوت بالتلبية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يبحث ذلك الصوت. ورفع الصوت بالتلبية يكون الرجال دون النساء، دون النساء. مرة مأمورة بخفض الصوت، لكن الرجل يرفع الصوت بالتلبية. وهذه التلبية تكون بعدما دخل في النسك، بعدما حدد ودخل في النسك، عند ذلك يرفعون أصواتهم بالتلبية. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. يبقى إجابة من بعد إجابة، إظهار العبد لعبوديته لرب سبحانه وتعالى، إظهار العبد لعبوديته لربه سبحانه وتعالى. يبقى إعلان العبد العبودية لله سبحانه وتعالى، وإنه يلتزم بشريعة رب سبحانه وتعالى، ويلتزم بأوامره ونواهيه. يقول العلماء: إن زاد شيئا في التلبية من تعظيم الله فلا بأس. يعني زاد شيئا في التلبية من تعظيم الله فلا بأس. وهذا كلام ورد يعني عن بعض الصحابة: لبيك ذا المعارج، لبيك غفار الذنوب، لبيك إله الحق لبيك، إلى غير ذلك. لكن الأفضل هو أن نقتصر على اللفظ الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دائما كده نحاول أن احنا نصيب السنة ونقف عند مرسوم السنة. قف عند مرسوم السنة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده يبقى الإنسان عنده حرص شديد على إصابة السنة وعلى التزام السنة، على التزام السنة. لذلك دائما بنؤكد يعني في مسألة القنوط في صلاة في رمضان، أما بيقنط الإمام في الوتر، فعلى ذلك يلتزم السنة. كل ما يريد من دعاء من أدعية هنجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج. يبقى نقول هذا هو الكلام الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيا ترى إيه اللي بيمنعنا إن احنا نلتزم السنة؟ كأن السنة ليس فيها غناء للإنسان، يعني كأن السنة كده يعني غير مشبعة للإنسان، غير مشبعة. يبقى الدعاء ده يقول لك ده دعاء قصير، دعاء قصير، لكن أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. فنقول على ذلك إن كان ده دعاء قصير لكن دعاء شامل، يعني دعاء شامل. فبنجد أن البعض كده وكأن السنة لا تشبه هذا الإنسان، فبيحتاج إلى يعني أدعية يقوم بترتيبها أو بغير ذلك. ولكن لماذا لا نقتصر على السنة؟ قلنا خاصة السنة يعني نقول مليئة بالأدعية، مليئة يعني الدعاء والعبادة. يعني هنجد هذا يعني ظاهرا جليا كده عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني كيف كان يوصي الصحابة رضي الله عنهم. ونقول أن عائشة رضي الله عنها يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ترى يعلمها دعاء تدعو بها، تدعو به إذا كان ليلة القدر. يعني ممكن كانت خلاص نقول في ليلة القدر تدعو، تدعو يدعو بما شاء له، وأرادت ما هو الدعاء الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حتى تلتزم ذلك. وكان بيعلم الصحابة ذلك كما بينا في قصة معاذ رضي الله عنه، رضي الله عنه قال: إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة تقول طمعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختار له دعاء يدعو به يعني في دبر كل صلاة، دعاء ده كلمات معدودة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دي كلمات معدودة تعد على صابع اليد الواحدة، ولكن يعني أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فدي كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة فيها سهولة ويسر في حفظها، وكذلك في الوقوف على مدلولها، كلام سهل وميسور وخفيف على اللسان، وكذلك يعني سهل جدا في الحفظ والأداء، وكذلك عمق المعنى، عمق المعنى. طب لماذا لا نقتصر على ذلك؟ لأن السنة غير مشبعة للإنسان، فبيحتاج هو إلى ترتيب أدعية وتأليف كلمات لغير ذلك. حتى لو قلنا أنه ليس بممنوع طالما أنه لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو بدعاء مخالف للعقيدة أو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا لا نقتصر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن جميعا بنقر خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة كده كأنها كلمة نظرية، لو خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم فلك أن تلتزم وأن تقتصر على السنة. بينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره عند الإحرام أن يصيب من الطيب، ماذا قال سالم؟ الأولى أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رغم أن ابن عمر رضي الله عنهما حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند ذلك كان يكره أن يصيب من الطيب عند إحرامه، ولكن سالم رحمه الله كان يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، كلام مفهوش مجاملات، ليس هناك مجاملة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وكذلك يبقى هنجد أن في الأدعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها الكفاية، وكذلك بتغطي جواء كل ما يحتاج إليه الإنسان من دعاء، يعني بتغطي كل ما يحتاج إليه الإنسان من دعاء. لذلك الأولى أن تقتصر، بس المطلوب أن احنا نفهم ونعي، نعي مدلول هذه الأدعية أو هذه الأذكار أو تلك التلبية. فكما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، إجابة من بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يبقى هذه خالصة لله سبحانه وتعالى، هذه عبادات خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، والنعمة لك، يبقى وما بكم من نعمة فمن الله، والملك، والملك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ليس له شريك في ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيره. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي، قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين كبشين أملحين. يبقى قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، قبل أن يهل بالحج أو العمرة، يبقى عند الركوب على الدابة. وده أيضا هنجد يعني من ضمن الأشياء المفقودة عند الناس، لعدم علم الناس بدقائق السنة. يبقى عدم علم الناس بدقائق السنة، ففيها التحميد والتسبيح والتكبير، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت بها على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. يبقى التسبيح والتكبير والتحميد قبل الإهلال وعند ركوب الإنسان للدابة، يبقى قبل الإهلال. والذكر دائما لا ينقطع عن الإنسان، يعني لا ينقطع، يبقى لبيك اللهم لبيك، يبقى أيضا يبقى فيها التهليل، يعني يقول لا إله إلا الله، يسبح ويكبر، كل ده أساسا الذكر. يبقى فيها التلبية، التلبية حتنقطع عند أداء العمرة لو كان قد لبى بعمرة، والتلبية لو لبى بالحج أو بالحج والعمرة لا تنقطع إلا عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر. يوم النحر يبقى من أهل بعمرة يبقى تنقطع يلبي، وتنقطع التلبية عند بداية طواف العمر. حيهل بالحج في اليوم الثامن يظل يلبي، ولا تنقطع التلبية عند ذلك إلا برمي جمرة العقبة. ومن أهل من الميقات بالحج أو بالحج العمرة ظل على تلبيته حتى رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر اللي هو يوم النحر. فقال في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه: ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. يبقى التحميد والتسبيح والتكبير، يبقى ده ذكر ملازم للإنسان، هذا ذكر ملازم للإنسان، يبقى المطلوب دايما الذكر الملازم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، الذكر دايما، يبقى لا تنقطع، ما تنشغلش بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تنشغل. وإن خاصة هو يتلبس بعبادة كالحج مثلا، فدي بتاخد أيام، يبقى على ذلك لا تغفل ولا تنشغل عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. يظل لا يفطر إنسان ولا يسأم من ذكر ربي سبحانه وتعالى. وهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، يبقى لم من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة ثم يتحلل منها حتى كان يوم التروية أهله بالحج واليوم الثامن. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. وذكر الباب التالي، قال: باب من أهل حين استوت به راحلته. ذكر رواية عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. يبقى أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، يبقى بعدما ركب على الراحلة وحيقصد بقى البيت يبقى الكعبة، فعند ذلك أهل بالنسك، أهل بالنسك، يبقى بعد ركوب للدابة واستوت به قائمة يبقى استعد للمسير، فعند ذلك أهل بهذا النسك. ذكر الباب التالي، باب الإهلال مستقبل القبلة. قال: باب الإهلال مستقبل القبلة. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا صلى، كان إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر راحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد خروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلة قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.